السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال ربنا في كتابه البيان القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وطرح سؤالا في كتابه، والكتاب كله يجيب عن هذا السؤال، والسنة أيضا باللزوم وبالأصالة تجيب على هذا السؤال. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كان قبلها العمل، وإلا فالعلم هتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، أمن هو قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما وقائما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهنا الله جل وعلا بيّن لنا أن بعد هذا العمل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، عمل قدمه لله جل وعلا. ختم الله الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون، لا يستوون. ولذلك قلنا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي ارتقت فوق جميع مراتب النساء على الخلاف الذي ظهر بين العلماء بينها وبين خديجة، لكن كما قال الإمام الذهبي، قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم النساء على الإطلاق. ونحن بصدد الكلام على ختام، بإذن الله يكون مثل الختام لهذه الجزئية، فننتقل إلى جزئية أخرى في فقه التعامل مع الله جل في علاه. هنا ارتقاء المرأة بزوجها وارتقاء الزوج بزوجي، والإحسان والمعاشرة بالإحسان وبالخير، أن يعلم الرجل زوجها، أن يرفع عنها الجهل. قلنا المنطقة الحوارية والقناة الحوارية بين الرجل وبين زوجه يتجاذبان أطراف الحديث، يتجاذبان أطراف الحديث معا، وكل واحد منهم يحترم عقلية الآخر ويتعاون على البر والتقوى، أو على جزئية علمية يرتقيان بها عند ربهما جل في علاه. هذا يقوي جدا أواصر المحبة بينهما مع تآلف القلوب، وأيضا في ذلك تنتفع المجتمعات بأسرها، لأن الأسرة هي نواة في المجتمع، وكل أسرة يكون فيها مثل هذا الفكر الأصيل وأيضا التعاون الجميل بين الزوج وبين زوجه، فالمجتمعات ترتقي جدا في هذا الباب. فالقناة الحوارية بينهما أن يرفع عنها الجهل، أن يؤسس لها أسسا علمية، لا سيما أن النبي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك زيادة، هي زيادة شاذة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكننا نقول في هذا الباب أنه إن لم يستطع أن يفعل، يفتح لها الباب وييسر لها السبل والطرق لأن تتعلم علم الشرع وأن ترتقي به وأن تعلم النساء وأن تعلم البنات والأولاد. فهذه المنزلة منزلة راقية، وهو أيضا يرتقي بهذه المنزلة، وكل ما يكون من حسنات يكون في ميزانه. بينا أن النبي طبق قول الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، وأيضا أظهر جليا بلسان الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وظهرت خيرية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بأنه رفع عنهن الجهل وعلمهن ثم أمرهن الله جل في علاه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأرفع النساء منزلة كانت عند نبينا صلى الله عليه وسلم هي عائشة، وهي التي حظيت بعظيم الفضل من الاحتواء الكامل، أو قل سعة العلم الذي قد ارتقت بها عائشة رضي الله عنها وارضاها، منزلة عند رب العباد ومنزلة عند سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. كان النبي لما يسأل من أحب الناس إليك، كما في حديث عمرو بن العاص أنه لما رجع من غزوة ذات السلاسل قال يا رسول الله من أحب الناس إليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، صدر الباب بعائشة رضي الله عنها وارضاها. ولما كان في مرض الموت كان يقول، شوف أدبا، على أن بعض المحققين من أهل العلم يقولون أن القسم ليس واجبا على النبي، ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، يعرض يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها لما انتصرت كما بينا قبل ذلك لنفسها مما حدث معها من زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، النبي كان فخورا بها وقال إنها ابنة الصديق، بنت أبيها، هي بنت أبيها، فكان فخورا بها بأبي هو وأمي. عامة ضرب لنا أروع الأمثلة لنأتسي به لنا في رسول الله أسوة حسنة في تعليم زوجه وأيضا إزالة الجهل عنها. فإن كان لا يستطيع فليفتح لها الأبواب بذلك، وتكون المسألة كما قلنا احتسابا ابتغاء وجه الله جل وعلا، فبرمتها الحسنات تكون في ميزانه. النبي ضرب لنا أروع الأمثلة بتعليمه لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، رفع عنها الجهل في باب الاعتقادات، في باب المعاملات، في باب العبادات. ولذلك عائشة كما قلنا كانت تقول على الخبير سقطت أنا أعلم بذلك، ولما كان الخلاف يظهر بين الصحابة فاصل الخطاب كان يكون عند عائشة. لو كل واحد منا أتقن بابا من الأبواب، لا سيما أبواب الطهارة، أبواب الحيض، وهذه الأبواب عظيمة جدا، مشكلة، هي مشكلة ومشكلة. نعم، فلو أغنانا رجل طالب علم أتقن هذا الباب فعلمه لامرأته، فأغنت النساء أن تسأل دون أن توقع نفسها في الحرج، فتتقن هذه الأبواب كان خيرا كبيرا. عامة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا علمها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان هذا من باب التعاون على البر والتقوى، بينهما عبادة. وأعظم هذه العبادات كما قلنا نشر العلم، فإنه شرف ليس بعده شرف. قال الإمام الثوري هذا العلم شريف، من أراد به الآخرة أخذها ومن أراد به الدنيا أخذها. ولذلك كان علماؤنا يقولون وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فالعلم رفعة ليست بعدها رفعة، لا سيما وأن العلم اصطفاء، فاتفق مع النبوة هنا في هذا الباب، العلم اصطفاء كما أن النبوة هبة واصطفاء من الله جل في علاه. العلم اصطفاء، لقائل أن يقول أنت قلت أنا لا أتحرك إلا بدليل ولا أتكلم إلا بدليل، حتى تكون براءة الساحة أمام الله يوم القيامة، فإن سئلت أقول قال النبي، قال الله تعالى في كتابي، قال النبي، القياس على ذلك قال به العلماء، فأكون ممن يسير على كتاب وسنة أداة النجاة. فإن قلنا العلم اصطفاء، نعم العلم اصطفاء، إذن وافق النبوة في ذلك، فالنبوة اصطفاء أيضا، النبوة هبة من الله جل وعلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا رد على الفلاسفة أهل الأهواء الذين يقولون بالضربة والممارسة يمكن أن تكتسب النبوة. هذا كلام يعني كلام مخالف ومغاير للتنصيص في الكتاب وفي السنة على النبوة، بل والعلم أيضا يلحق بالنبوة. الغرض المقصود العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. لذلك نحن نقول القريب اللبيب إذا ولد أحدا متقنا للعلم وصدره الله لنشر العلم، فلابد أن يعلم أن الله انتقاه من باقي البشر، من باقي البشر، فليعلم أن الله له حكم وشؤون في عباده. والعلم لؤلؤة ثمينة، واللؤلؤة الثمينة ليس خبطا ولا عشواء، ليس لأي أحد أن يقتني هذه اللؤلؤة، لابد أن يكون مستحقا له. فالعلم اصطفاء، ودعك من الشبه التي تأتيك، طيب والذين يحيدون يعني من علمائنا فلهم شبه من أهل الكتاب، هؤلاء ليسوا بعلماء، لو ما حصت النظر ودققت لن تجدهم علماء بحال من الأحوال. من اصطفاه الله جل في علاه فأتقن علما وشهد له الجميع بالإتقان، فاعلم أن هذه من الله، اصطفاء من الله، فهم أولياء الله. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا الحديث القدسي العظيم، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يحارب لأوليائه. فقال أبو حنيفة: الفقهاء هم أولياء الله. والإمام الشافعي قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. اصطفاهم الله على الناس، كما أن الله اصطفى الصحابة على الناس، كما أنه اصطفى النبي على الناس، كما في الدارمي سنة صحيح ابن مسعود أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته. عفوا. ونظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه، فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، غرسهم غرسا لعبادته ونصرة دينه ونشر دعوته. العلماء أيضا يصطفيهم الله بالقلوب، ولذلك ابن عباس كان يقول: يؤتى الفهم وأصل العلم الفهم ليس الحفظ. قد تجد رجلا حفظ الكتب الستة بل الكتب التسعة، تضعه في الرف مع أصحاب الحفظ، لأنك أنت الآن الضبط ضبطان، ضبط الكتاب وضبط صدر، الأصل في ذلك العلم، والعلم هو الفقه. لذلك ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول بأن النبي دعا له وقال لما عانقه عندما قدم له الوضوء، قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي حديث معاوية الذي في الكتب الستة أن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك عمر كتب إلى أبي موسى وإلى غيره: الفهم الفهم فيما يأتيك، الفهم الفهم فيما يأتيك. قال: ففهمناها سليمان. وقال عن خاصة العلماء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر أولي العلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هذا العلم. فالحفظ نعمة كبيرة لكن ليست علما، العلم هو الفهم، الفقه هذا هو العلم. ولذلك التقليد ليس علما، والمقلدة الذين يريدون نشر التقليد للناس هذا لها مآرب أخرى، لها مآرب أخرى، هذا هدم حتى لبشارة النبي لهذه الأمة، الأمة فيها خيرية. فكيف يقال أنه لا اجتهاد ولا نجد مجتهدا ولا يمكن يكون فيه مجتهد في العصور؟ هذا يحجر واسعا، هذا يرد على الله قوله، هذه رحمة الله بالأمة أن الله يجعل فيها الخيرية، كنتم خير أمة للناس. والنبي يقول: أمتك المطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على مر العصور: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم العلماء، هم العلماء، يعني هم أعظم أساس في هذا الباب، هم العلماء. فالغرض المقصود الأصل الفقه والفهم في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو العلم، الفهم الفهم فيما يأتيك، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فهنا ترفعت عائشة رضي الله عنها وأرضها، وارتقت إلى منزلة راقية سامية، وهي زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة، وأعلم نساء العالمين على الإطلاق. لذلك من حسن العشرة أن يبدأ المرء فأن يعلم زوجه، وأن يرفع عنها الجهل، يتعلم هو أولا ثم يعلم زوجها، هذه من حسن العشرة، هذا من تطبيق قول الله جل في علاه: وعاشرهن بالمعروف. لو قال ما عندي وقت أنا مشغول، نعم افتح لها مجال لتتعلم، افتح لها المجال لتتعلم، فلك في ذلك الأجر، وهي لها أيضا فيها تقويم لإخراج النبت الصالح. كما قلنا المجتمع نواة من الأسرة، هذه الأسرة إذا أخرجت تخرج لنا جبالا، لك أن تبحث عن الشافعي. شوف هؤلاء أمراء الدنيا، هم سادة الناس، سادة الناس، انظر سادة الناس من السبب في تخريجهم للأمة بأسرها؟ الشافعي. من أخرجه؟ الإجابة أمه مالك. من دفعه إلى أن يتعلم من دله وسمته على ربيعة ويكون هو مالك الذي قيل فيه لا يفتى في المدينة ومالك في المدينة؟ أمه. الثوري المحدث الفقيه البارع بحر الرواية، من أخرجه؟ أمه. وهكذا لو نظرت إلى التاريخ، البخاري إمام أهل الشأن، العلم، الجبل في في في في في أمتنا الإسلامية، يفخر أو مفخرة الإسلام هؤلاء. البخاري أمه كانت تدعو وتبكي بعدما عمي فرد الله بصره له بدعاء أمي وبابتهال أمي وتشجيعها له في طلب العلم. فالحاصل أنك إذا اهتممت بالمرأة مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا محتسبا، فأنت أرقى الناس، وقد تخرج للناس من يحمل الناس جميعا إلى الجنان. والعلم كما قلنا اصطفاء، العلم شرف واصطفاء، والدلالة على ذلك قول الله جل وعلا: ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا. فكما أن النبوة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا، فالعلم أيضا اصطفاء. فإن وجدت متقنا للعلم فاعلم أن الله اصطفاه وأخرجه من بين الناس على شيء في قلبه، فكن لبيبا أريبا فلا تعاديه، حتى ولو وجدت منه السقطات والزلات لا تكن أعور العين، تنظر القمر بأسره مستنير وأنت تترك كل هذه الإنارة وتبحث عن منطقة مظلمة تقف عندها. هذا فعل المنافقين، هذا فعل المنافقين، فعل المنافقين لا يرون إلا السيء، والسيء لا يرى إلا السيء، والجميل لا يرى إلا الجميل. تقييم الناس فن آخر وعلم آخر، ومعرفة تقييم الناس تصل بالمرء إلى ثمرة عظيمة، إلى حكم صحيح. وكلما أخطأت في التقييم كلما أخطأت في الحكم، وكلما أخطأت في الحكم حتى عن الصواب ولم تصل إلى الثمرة التي ترجوها أبدا وما تؤملها. وهذا كثير، والعجيب أن هذا وقع في كثير حتى من الذين تصدروا للدعوة إلى الله جل وعلا للناس، ما استطاعوا أن يقيموا من أمامهم التقييم الصحيح، ما نظروا نظرة بعينين جميلتين، نظروا بعين عوراء، لا سيما وأن في الصدور يعتمل ما يعتمل، لأنه المحب ممكن أن يغض الطرف عن بعض المعايب ليرى كل الكمالات، أما المبغض عينه لا تقع إلا على العيب، وهذا من عيبه لأنه معيب. وهذا كما قلت فعل المعتزلة المبتدعة وفعل المنافقين. أرأيت كيف كانوا؟ من أعطى كثيرا وتصدق، شوف المنافق ماذا يفعل؟ رجل كان جوادا كريما يعطي، قالوا يفعل ذلك رياء وسمعة، يتهمون النوايا، كما يحدث الآن عندنا طائفة تبدع البشرية بأسرها وتأتي على العلماء وغير العلماء وتقع في أعراضهم وتلوغ في أعراضهم وتتكلم فيهم، إن وجدوا حسنة قلبوها سيئة، لا يرون إلا السيء، فهم يقولون يفعل ذلك رياء وسمعة. وإن كان فقيرا جهد المقل يتصدق بالقليل يقولون ما هذا، الله غني عن مثل هذه الصدقات، يلمزون المؤمنين في كل أحوالهم. هذا فعل المنافقين. فلا بد أن تقيم تقييما صحيحا وتعلم أن الله يصطفي من يشاء ليحابيه ليعطيه هذا العلم. فلذلك أنا أصل بهذا الإيش، أصل بهذا لأمرين: الأمر الأول أن هذا استفاء، وأننا إذا تكلمنا عن أزواج النبي فقد اصطفى الله أزواج النبي، لقطع ألسنة الروافض الخبثاء الذين يتكلمون عن عائشة وهي أعلم نساء العالمين، اصطفاها الله جل في علاه زوجة للنبيين صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وبرأها من فوق سبع سماوات لبيان درجة مكانتها ورفيع مكانتها عند ربها جل في علاه، ثم اصطفاها بالعلم. فلذلك من قدمها على خديجة قدمها بالعلم، ولأن العلم شرف ليس بعده شرف، فهو اصطفاء. وهذه أيضا كما قلنا إذا كان الزوج هو الذي علم زوجته هذه منقبة عظيمة له، وهو المطبق الأصيل لقول رب العالمين: وعاشرهن بالمعروف. النبي ما زال يعلم عائشة، وما زالت عائشة تسأل وتستخبر من أجل أن تتعلم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلناه في الحلقة الماضية عندما قالت أو كلما نكن في صدورنا يعلمه الله، وكذا النبي علمها بأن الله يعلم السر وأخفى، وهذا عذر بالجهل ردا على بعض الانحرافات. يعني وهذه ليست انحرافات حقا حتى أكون منصفا، هي المسألة حتى أكون منصفا أن المسألة فيها بعض الخلاف، لكن هناك تشدد في مسألة عدم العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد. مسألة الاعتقاد مسألة مهمة جدا، وأن تعتقد بأن هناك عذر بالجهل يعني هذا أدلة كثيرة من كتاب والسنة، هذا ترجيح المحققين من أهل العلم. قبل أن نخرج إلى الفاصل أقول دليلا واحدا سريعا، وهو الرجل الذي مات وقال لأولادي كيف أنا لكم، قالوا أنت كنت نعم الأب، قال إن أنا مت فاسحقوني وضروني ضعوا نصفي في البحر ونصفي في البر، فجمعه الله جل في علاه. فقال له ما حملك على أن تفعل ذلك؟ قال مخافتك خشيتك. ضل عندما قال لئن قدر الله علي، يعني لو قدر الله علي أن يعيدني كما كنت فإنه سيعذبني ولا أستطيع عذاب الله جل في علاه. ضل في باب القدرة، لكنه قلبه امتلأ خشية ومخافة من الله جل في علاه، فلما قال خشيتك قال ادخل الجنة برحمتي. هذا دليل وعمدة في العذر بالجهل. إن شاء الله نكمل كيف تعلمت عائشة وعلمت النساء، وتعلمت النساء من عائشة وأيضا أزواج النبي كيف نشرنا وعملنا بقول الله جل في علاه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بعد الفاصل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، وأخص الناس وأعظم الناس مكانة عندك أن يرتقي علميا زوجك وأولادك، وهذا أيضا فيه القربة من الله جل في علاه بالإحسان إلى أهل البيت. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فالتمسنا النبي لأنه الأسوة فوجدناه يفعل ذلك مع أزواجه، فقلنا قد أمرنا الله لكم في رسول الله أسوة حسنة، أمرنا الله بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنسارع ونعلم أننا نرتقي منزلة راقية سامية عند ربنا جل في علاه بتعليم الأزواج، فإنها تقوي أواصر المحبة وتجعل الأنس والألفة بين القلوب أقوى وأقوى، ونحن أحوج ما نكون لبناء البيت بل والاستقامة البيت بل وللحفاظ على قوام البيت بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق العنان لعائشة في الحوار والمراجعة وتجاذب أطراف الحديث معه. كثير منا إذا دخل بيته كأنه الأسد المستأسد، ما يسمع ولا يريد أن يسمع ويتهم بالجهل، قد نقع نحن في ذلك لكننا لا نقصده، ونحاول قدر الإمكان أن نلين وأن نتراجع خلقا، ونقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله. فالنبي أطلق لها العنان في الحوار والمراجعة، لذلك كان النبي معتكفا فنادى على عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال يا عائشة ناوليني الخمرة السجادة من أجل أن يصلي عليها، يا عائشة ناوليني الخمرة، فقالت له إني حائض. شوف الحوار هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، فيه إظهار ما كانت عليه عائشة من الذكاء والفطنة وأيضا من العلم، أنها تعلمت من النبي بأن دخول الحائض المسجد لا يجوز، مع أن المسألة خلافية اختلف العلماء في ذلك، وهذا فيه شيء من اختلاف النظر وجهات النظر والفهم في هذا، لكن الخلاف ضعيف. صحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد إن كانت حائضا، من تمسك ببعض الأدلة سنبينها إن شاء الله، لكننا في أصيل الأمر نتكلم عن عائشة تعلمت من النبي وراجعت النبي. احنا قلنا أنها راجعت النبي في أكثر من مسألة عقدية، حتى في مسألة الحشر، وقال تحشرون حفاة عراة غرلا غير المختنين، قالت أو ينظر بعضهم إلى بعض، قال لا الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق، أقصد المراجعة، راجعته بذلك ولما قال من نوقش الحساب عذب راجعته، قالت قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأيضا هنا هي تعلمت منه أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد فراجعته تتعجب، قالت يا رسول الله إني حائض فقد تعلمت أن الحائض لا تدخل، لا سيما ولسائل أن يسأل أنت تظن ذلك هذا من عندك، أقول لا، غالب الظن أنها تعلمت منه. والدلالة أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما دخل عليها بسرف يوم الحج، أنها حجت مع النبي، دخل عليها بسرف تبكي فقال لها ما يبكيك، أنفست؟ قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. شوف ما سيأتي، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هي ممنوعة من الطواف لأن شرط الطواف الطهارة، وأيضا هي لا تطوف بالبيت حتى تدخل المسجد، وهي ممنوعة من دخول المسجد، فهي تعلم ذلك. وأيضا حديث النبي، حديث أم عطية، أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت أمرنا في العيد، أمرنا أن نخرج الحيض وذوات حيض المصلى، مع أن المصلى ليس في رتبة المسجد، ومع ذلك عزلهن عن المصلى الحيض، قال ويعتزل الحيض المصلى. إذن هذه أيضا فيها دلالات أنها علمت من النبي، عفوا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد. فلما قال لها ناولين الخمرة، أناوله الخمرة ومعتكف وفي خبائه، يبقى إذن سأدخل وسأعطيه الخمرة وأنا ممنوع من الدخول من المسجد، فراجعته. هذه القناة الحوارية، مش إنه إذا قال لابد من السمع والطاعة، وإذا زجر فلابد أن ينزجروا، وإذا أمر فلابد أن يستمعوا، لا، المسألة فيها أخذ وعطاء، تجاذب أطراف الحديث، وهذا الذي يبين في دين الشخصية الرقة التي يمكن أن تترابط بين القلوب والأنس والألفة والمحبة. فقال النبي، فقالت يا رسول الله إني حائض، كأنها قالت وفهمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فكيف تطلب مني الخمرة وأنا لأدخل وأنا لا أعطيك إياه إلا إذا دخلت، وإذا دخلت فقد وقعت في المحظور. النبي ما أنكر عليه هذا الفهم، وهذا الفهم كما قلت بينت أنها تعلمته كيف من النبي بالأدلة السابقة التي سردتها عليكم الآن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا على ما قالت، قالت إني حائض والحائض لا تدخل المسجد، قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. الأصل أن الجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دل الدليل، وهنا دل الدليل أنها لو وقفت على الباب وناولته الخمرة السجادة، وناولته الخمرة فأخذها من يدها فلا تكون داخلة في المسجد، يعني لو يدها في المسجد لا تكون داخلة. هذه المسألة مهمة جدا لأنه ممكن يتفرع عليها فقهيات كثيرة جدا، منها لو رجل قال لامرأته لو دخلت الدار فأنت طالق، فأدخلت يدها لا تطلق، مع أن يدها جزء منها لا تطلق، لما؟ لأنها لم تكن داخلة بدخول يدها، لأن هنا قال النبي ماذا قال؟ قال يدك حيضتك ليست في يدك، يعني لو مددت يدك وأخذت أنا منك الخمرة دون أن تدخلي حيضتك ليست في يدك، يبين ذلك. فمعنى هذا أنه أقرها أنها لا تدخل لكن بيدها تناوله الخمر، لأنه ما قال هذه الخمر، قال ناولين الخمر، ناولين الخمر فيتناولها منها. فشوف هنا فهمت فأقرت فعلمت الناس جميعا المرة الحائض لا تدخل المسجد. طبعا شبه من قال، حتى لا أفوت المسألة تمشي هكذا، لأن في كثير ممن يقول ويتأثر بكلام ابن حزم وأيضا كلام الألباني محدث العصر رحمة الله عليه، وهؤلاء علماء نبلاء، هؤلاء رؤوس في الأمة، فنقول لكن قد يصيب المرء ويخطئ، والمسألة الخلافية نورد الخلاف، لكن الفاصل في ذلك الحق غير متعدد، الحق واحد، الفاصل في ذلك قال الله قال الرسول. هم يقولون الأصل عدم المنع، إذا كان الأصل عدم المنع فإن عائشة بينت بالدليل المنع أنها امتنعت وأقرها النبي أن تدخل. حديث لا أحل المسجد الحائض ولا أجنب حديث ضعيف، حديث ضعيف لم يصح، لكننا عندنا أدلة كثيرة التي بيناها هنا في عدم دخول المرأة الحائض المسجد، والآية أصالة ولا جنبا إلا عابري سبيل، والحائض أولى من الجنب. فالغرض المقصود هو يستدلون بالمرأة السوداء التي كانت تقوم تنظف المسجد، تقوم المسجد، قالوا هذه كان لها خباء في المسجد وتعيش في المسجد وتقوم المسجد. لما ماتت أسف عليها النبي ولم يصلي عليها فلامهم، ثم قال أروني قبرها، فذهب فصلى، فصلى على قبرها، صف الناس وصلى على قبرها، لأنه كان نائما بالليل، ف يعني خشى كل واحد منهم أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم لأنه يوحى إليه، لكنه وفاء لها ذهب إلى قبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه المرأة كانت لا خباء في المسجد، شوف حظيت بمكان، لأنها كانت تنظف المسجد، حظيت بمكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب هي تجلس في المسجد، أكيد في أوقات الحيض تجلس أيضا، هذا أمر محتمل، هذا أمر محتمل، ولا يمكن أن نعارض به المحكم. المحكم قال ويعتزل الحيض المصلى، هذا محكم وصريح، ويعتزل الحيض المصلى، أمر باعتزال المصلى مع أنه أمر بإخراجهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقال ويعتزل الحيض المصلى، وأيضا قال غير ألا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة، افعلي كل ما يفعل الحاج لكن لا تطوفي بالبيت، أنت ممنوع من الدخول أصالة. والطواف بالبيت على الراجح في قول جميل أهل العلم أنه يشترط فيه الطهارة أيضا. هذا محتمل، نعم كانت وهي حائض تجلس في المسجد، في المسجد، أو كانت من تعليم عائشة لها، وهذا الشاهد هو الآن علمها فعلمت الأخريات، من تعليم عائشة لها علمت أنها إن كانت حائضا لا تجلس في المسجد، فوقت الحيض تخرج تجلس عند عند عند عند بعض الفضليات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلس عند عند عندها حتى تنقضي مدة الحيض ثم ترجع إلى الاحتمال وارد، والقاعدة عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، كما قلت المحتمل لا يقاوم المحكم وهو ويعتزل الحيض المصلى. الشاهد أن النبي علم عائشة فتعلمت وأطلق لها العنان في منطقة الحوار فتجاذب أطراف الحديث، عندما قال ناولين الخمرة قالت إني حائض، كيف أدخل المسجد وأنا حائض، وأنت منعتني بالطواف بالبيت وأنا حائض ولا أطوف إلا أن أدخل المسجد، فمنعت من دخول المسجد. فقال لها نعم يدك، يدك ليست كلك، قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، وهذا من تعليم النبي لعائشة وفقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعاشرهن بالمعروف تعليما للأزواج. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم عائشة بأن الرضاع يحرم، ولذلك عائشة يعني حتى خالفت جميع أزواج النبي وقالت أن الرضاع الكبير يحرم، وهذه مسألة خلافية لا ندخل فيها الآن ولا نتكلم فيها، لكن أقصد هي أتقنت وتعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم. مر عليها أخو ابن أبي القعيس، ابن أبي القعيس زوجته أرضعت عائشة خمس رضعات مشبعات، فصارت أما لها في الرضاع وزوجها صار أبا لعائشة في الرضاع. من الذي يأتي؟ أخوه يعني إما أن يكون عما لها أو لا، أخوه دخل فطرق الباب على عائشة يستأذن فما أدخلته، وقالت إنما أرضعتني امرأة ابن أبي القعيس وهذا أخوه، ما له ولي، هذا أجنبي عني، فلم تدخله. فهنا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لما علمها تمسكت، وهنا حتى ذهبت مذهبا بعيد عن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرضاع المحرم، فقالت إنه أجنبي عني لا يدخل. ثم لما جاء النبي بادرته لأنه حسن العلم السؤال، في امرأة تستحي تقول أنا لو سألت سيقول أنت جاهلة، أو يبتسم ابتسامة المغضب، أو ينظر إلي بأنه أرفع مني منزلة في العلم، ضاع العلم بين مستكبر ومستحي، إن لم يكن يعلم هو تعلمي أنت رغما عنه. فشوف عائشة كانت تبادر وتسأل، ولذلك كانت من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبادرت النبي فقالت أما رأيت إن أخا أبي القعيس أو ابن أبي القعيس أخا أبي القعيس جاءني فمنعت من الدخول، وقلت أجنبي، إنما امرأة أبي القعيس أو ابن أبي القعيس هي التي أرضعتني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وهذا أدب التعليم أيضا رفقا بطالب العلم، طالب العلم تاج فوق الرأس، طلبة العلم في هذا الزمان لآلئ منصورة، لابد أن تعرفوا لهم قدرهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله أدخليه إنه عمك من الرضاع، أدخليه إنه عمك من الرضاع. هنا تعلمت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهي كانت رأسا في الباب لترجيح التوقيت في مسألة التحريم، هل رضعة تحرم، هل رضعتان تحرم، المسألة خلافية. وعائشة كانت فاصلة في الخطاب في هذا الباب كما قال المالكية وكما قال الشافعية والحنابلة، لأن المالكية يقولون ثلاث رضعات لقوله لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الرضع ولا الرضعتان. قالوا إذا مفهوم الخلفاء الثلاث تحرم، ومنهم كابن حزم قال رضعة واحدة تحرم لقول الله جل في علاه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لم يوقت توقيتا برضعة برضعتين بثلاث، لكن جاءت عائشة ففصلت وقالت كان مما يقرأ من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، ثم نسخنا إلى 5 رضعات. وهذا نسخ تلاوة ونسخ أيضا حكم، لأن النسخ في القرآن نسخ تلاوة دون الحكم، نسخ حكم دون تلاوة، نسخ الحكم والتلاوة لسنا بصدد التفصيل فيه، لكن هذا هنا نسخ الحكم والتلاوة 10 رضعات. ثم بقيت قالت 5 رضعات مشبعات يحرم، 5 رضعات مشبعات يحرم. عائشة تعلمت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وبثت ذلك بين الناس جميعا، ولذلك ارتقت منزلة عالية. وعاشروهن بالمعروف، وأعظم المعاشرة أن ترفع عنها الجهل وأن تزينها بالعلم، العلم شرف ليس بعده شرف، العلم شرف ليس بعده شرف. وأيضا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجرها كانت حائضا فاستنكرت، كانت عالمة حقا وربي فاستنكرت ذلك، وجاءت إلى قالت النبي كان يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، حالة كوني حائضا، والحائض ممنوع من القراءة، الحائض ممنوع من قراءة القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا الحديث الذي جاء في المنع من القراءة حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن يحسن. علي قال ما كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة، قراءة القرآن يعني، من شيء سوى الجنابة. وهذا الحديث موقوف على علي وهو يحسن فيه كلام، لكن يحسن هذا الرجح صح، بل يرتقي درجة الاحتجاج. وعلي نفسه راوي هذا الحديث والراوي أعلم بما روى، قال الحائض لا تقرأ القرآن ولا حرفا واحد، لكن عائشة كانت تعلم ذلك كما قلنا، وتبث بين الناس ما تعلمته عملا بقول الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والنبي عدل تعلمون في قوله وفي فعله بأبه وأمه، وقد كان يعطيها الدينار ويذهب على يدور على نسائه يعطي كل امرأة دينار، إن كان الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به. فكان النبي إذا علم امرأة يعلم الأخريات، كان يعلم نسائه. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تعلمت من النبي يعني ما عليه سماحة الدين وسماحة الإسلام. اليهود والنصارى كانوا يتعاملون مع يعني المرأة الحائض تعاملا متباينا، اليهود يهجرونها، لا يؤكلونها، لا يشاربونها، لا يجتمعون معها في مكان ولا في بيت ولا في غرب، ما يجتمعون معها في مكان. ونصارى يجامعونها حالة كونها حائضا، الإسلام جاء وسط بين الأمتين، إن كانت حائضا لا يجامعها، الجماع حرام لأن هذا أذى. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لكن لا هجران، بل يأكل من المكان الذي أكلت منه ويشرب من المكان الذي شربت منه. عائشة كانت تقول ذلك، قالت كان النبي يتتبع مكان فمي فيتتبعه ويشرب من المكان الذي شربت منه. أم سلمة أيضا تعلمت ذلك وبثت ذلك بين الناس، لما كانت نائمة في لحافها مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فاستحيت فخرجت أسرعت أدبا مع النبي، فأسرعت تغير ثيابها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال لها نفستي، قالت نعم، فغيرت ثيابها فقال تعالي تعالي، فأخذ بيدها فجعلها في لحافه، ضمها إليه حالة كونها حائضا. فبينت للأمة أن الإسلام الوسطي هنا وسط بين أمتين غلو وجفو، بأنه للمرأة كرامة، وهذا أمر ابتلاها الله به، فلا يمكن أن يعني تظهر النفرة منها في ذلك، بل ضمها إليه حالة كونها حائضا. وكان حتى يباشر يضم ويقبل كما قالت عائشة، إذا حاضت إحدانا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا أن تتذر ويباشرها ثورة حيضتها. فتعلمت أم سلمة ذلك من النبي، وعلمت الأمة بأسرها أن من أفاض الماء على نفسه على بدنه يكون قد طهر ولا يحتاج للوضوء، ويصلي إن أراد الصلاة سواء الحيض أو الجنابة. لأنها قالت: يا رسول الله، إن امرأة لي ضفائر طويلة شعرها، أفأنقض ضفر شعري حتى أغتسل؟ قال: لا لا، إن شوف الدين اليسر وسماحة الدين، إنما كان يكفيك أن تحثي 3 حثيات على شعرك ثم تفيد الماء على جسدك، تعممي الجسد بالماء، فأنت قد طهرتي. طهرتي يعني يصح تصح الصلاة بهذه الطهارة، لأنه قال: فالطهارة هي الطهارة، إذا تصلي. يعني من عمم الجسد، نزل تحت الماء وعمم الجسد بالماء وخرج ليصلي، له أن يصلي ما دام قد انتوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة. وهذا تعليم النبي لأم سلمة. أم سلمة كان لها حلق وأساور تتزين به للنبي، وهذا بعيد الآن عن النساء. ما أدري، المرأة بعد شهر من زواجها كأن الذهب هذا ما كان لها وما خلق لها، ولا تتحلى لزوجها ولا تهتم بنفسها، ما تزوجت وانتهى، وبعدين حملت يعني انتهى، ستكبل بالأولاد. منطق ضعيف جدا وعدم فهم. المرأة الرائعة هي المرأة المتجددة المبدعة التي في كل مرة يدخل الزوج عليها يراها بشكل غير الشكل الآخر، تغير زينتها، تغير حالها، تغير ثيابها، تكون امرأة لبيبة قريبة. فشوف كل نساء النبي كنا يتزيننا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أم سلمة لها زينة تتزين بها من الذهب، لكن خشيت على نفسها من قول الله جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خشيت على نفسها فقالت: أهذا كنز يا رسول الله؟ إني أتحلى أتزين به لك. فقال النبي: ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. فبين هنا، يتبين من كلام أم سلمة وحديث النبي لها، يتبين لنا حكمان. الحكم الأول بأن الحلي الذي تتزين به المرأة فيه الزكاة، فيه الزكاة. وأن معنى الآية الكنز الذي يحاسب عليه ويعاقب عليه المرء، يكنز الذي لا يخرج الزكاة، لو أخرج الزكاة ما يكون المال كنزا. لأنه في أول الإسلام كانوا يقولون: كل درهم زاد هو كنز، لابد من إنفاقه. فهنا جاءنا الحديث عن ابن عمر وأيضا عن أم سلمة أن ما أخرج زكاته فليس بكنز، ما أخرج زكاته فليس بكنز. شوف حكمان الآن من تعليم النبي لأم سلمة رضي الله عنها أرضاه، أن المرأة لها أن تتحلى لزوجها، وهذه سنة أو ما ينشأ في الحياة وفي الخصام غير مبين، وأنها لو تحلت لابد أن تزكي. يبقى إذن الذهب المستعمل في الزينة الواجب فيه الزكاة، مع أن هذا خلاف لجمهور الفقهاء، لكن ثبتت السنة. لما دخلت امرأة لها أساور قال لها النبي: أديت زكاته؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسورين من نار؟ أدي زكاته، أدي زكاته، أو أدي زكاته. فهذه فيها دلالة أن الزينة أيضا فيه الزكاة. وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أيضا تعلمت من النبي أنها لو كانت صائمة له أن يقبلها وهي صائمة، ولا يؤثر ذلك في صيامها. لذلك لما جاء الرجل بعث امرأته إلى أم سلمة تسألها، قالت لأم سلمة: إن زوجي يقبلني وهو صائم، وهناك حرج شديد عليه في ذلك، أفيصح صومه؟ قالت: نعم. شوف هنا العلم الثرى. نعم، إن النبي كان يقبل بعض نسائه ويتم صومه. فلما ذهبت المرأة للرجل قال: والله ما زدتيني إلا هما، النبي رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فاستشكلت عليها بذلك، فرجعت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنها جاءت تسأل أن زوجها يقبلها، قال: لما لم تقولي لها أنني أفعل ذلك؟ قالت: قلت لها. فقال زوجها: إن النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي وقال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلذلك كان فصل الخطاب هنا في هذا الباب عند أم سلمة بما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. كم وكم لك من الحسنات والدرجات عند رب الأرض والسماوات إن رفعت الجهل عن أهلك؟ كم وكم تقوي أواصر المحبة بينك وبينها عندما تعلمها أو تعلمك؟ قالت: تجلس أعلمك علم سعيد. كم وكم تكون الرفعة للأسرة بأسرها بشرف العلم. انظر إلى أم سلمة، فصلت الخطاب أيضا في النزاع، ابن عباس دخل عليه أبو هريرة ودخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من خيار التابعين، عفوا، فطرحوا مسألة مهمة، المرأة الحامل ما عدتها؟ لأنه يعتريها آيتان، قول الله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لو وضعت انتهت العدة، انقضت العدة، وهذه المرأة الحامل التي مات عنها زوجها، يعتريها آيتان. الآية الثانية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقالت هنا الآن، هل الأجل الذي أخف عنده 4 أشهر و10، أم الأجل الذي تقف عنده عندما تضع؟ يعني لو وضعت بعد موت الزوج بثانية تتزوج، إن قلنا بها تتزوج، وإن قلنا بالآية تبقى 4 أشهر و10. اختلف ابن عباس وابو عبد الرحمن بن وابو هريره وايضا معهم ابو عبد الرحمن بن ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فاين كان فاصل الخطاب؟ ابن عباس قال تمكث ابعد الاجلين، يعني لو كانت حامل في 9 أشهر يبقى بعد الحمل، لو كانت حامل في شهر بقي لها شهر واحد يبقى تبقى 4 أشهر و10، يعني تبقى ابعد الاجلين عملا بالدليلين. فلما ذهب فقال ابو هريره ارسل الى ام سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت عدتها الوضع. سبيعة الأسلمية كانت حاملا وجاءها خبر موت زوجها، فما لبثت إلا أن ولدت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحللت للخطاب. في الحديث كثير جدا، لكن هم ورائي الآن، الوقت قد أزف، ولكننا نختم هذا ختام المسك في هذا الباب. وعاشرهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأعظم الخيرية أن ترفع الجهل عن زوجك بأن تعلمها سنة سيد البشرية. إلى فقه آخر في التعامل مع الله إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية وأن يلهمنا الإخلاص، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وإن الله ينظر إلى القلوب، من نافق ورأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.